بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في الكلام على أصول مذهب الشيعة إلى اعتقاد الشيعة في الرجعة. فالرجعة من أصول المذهب الشيعي، ومن روايتهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، أي برجوعنا إلى الدنيا. وقال ابن بابويه في الاعتقادات: واعتقادنا في الرجعة أنها حق. وقال المفيد: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. وقال الطبرسي والحر العاملي وغيرهما من شيوخ الشيعة بأنها موضع إجماع الشيعة الإمامية، وأنها من ضروريات مذهبهم، وأنهم مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت، كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. أما معنى الرجعة فهو الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وليس المقصود بها يوم القيامة. الرجعة هنا في الدنيا، يعني هناك أموات سيبعثون من قبورهم قبل يوم القيامة في الدنيا، وذلك حين يخرج مهديهم الوهمي. يشير ابن الأثير أن هذا مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم، وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر موتهم ويقول بأنهم غابوا وسيرجعون. يعني بالنسبة للأئمة بعضهم يقول إنهم ماتوا وسيرجعون، وبعضهم يقول لم يموتوا وسيبقون إلى زمان الرجعة. وكان أول من قال بالرجعة ابن سبأ، لكن ابن سبأ وقف على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، أنكر موته وقال إنه سيعود، إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع ولم يصدق بموته. وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبائية والكيسانية وغيرها أو غيرهما، لكنها صارت عند الاثنى عشرية عامة للإمام وكثير من الناس. فالاثنى عشرية أضافوا مش فقط الإمام هو اللي هيرجع، لا، كثير من الناس كما سيأتي إن شاء الله. يشير الألوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام فقط إلى ذلك المعنى العام كان في القرن الثالث، وقد اشتهرت بعض الفرق الشيعية باسم الرجعية لقولهم بالرجعة واهتمامهم بها. يعني أحيانا يعبر عنهم بالرجعية، يعني ينسبونهم إلى عقيدة الرجعة. أما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عند الاثنى عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف. الأول الأئمة الاثنى عشر، يعني السؤال الآن: من الذي سيرجع ولماذا سيرجع وماذا سيفعل حين أو يفعل به حينما يرجع؟ هذا هو السؤال. فعند الرافضة الاثنى عشرية المفهوم العام للرجعة يشمل ثلاثة أصناف. الصنف الأول الأئمة الاثنى عشر، حيث يخرج المهدي من مخبئه ويرجع من غيبته، وباقي الأئمة يحيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا. يبقى المهدي حيخرج من السرداب ويلي أمر الأمة، ثم بعد ذلك يخرج من قبورهم الأئمة الأحد عشر الآخرون، كلهم يبعثون في عصر المهدي. النوع الثاني ولاة المسلمين، كل حاكم في الدنيا ممن قد اغتصب الخلافة في زعم الرافضة من أصحابها الشرعيين، يعني كل من حكم خلاف الأئمة الاثنى عشر. فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا كما يحلم الشيعة للاقتصاص منهم، يعني جزاء قبل يوم الجزاء، ما فيش جزاء بعد الموت إلا الحياة في البرزخ أو الآخر، لا دي الرجع بقى بيخرجون من القبور، ومن أجل أن يقتص منهم بأخذهم الخلافة من أهلها فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب. الفئة الثالثة عامة الناس، ويخص منهم من محض الإيمان محضا، وهم الشيعة عموما، لأن الإيمان خاص بالشيعة، المؤمنون عندهم هم الشيعة فقط، فيبعث الشيعة أيضا في هذا الزمان. يقول الثالث عامة الناس ويخص منهم من محض الإيمان محضا وهم الشيعة عموما، لأن الإيمان خاص بالشيعة كما تتفق على ذلك روايتهم وأقوال شيوخهم كما سلف. ومن محض الكفر محضا وهم كل الناس ما عدا المستضعفين، يبقى هيبعث مين بقى؟ زي ما قلنا الأئمة الاثناشر، لأن المهدي مش هيكون مات، هو في السرداب في زعمهم وهيخرج من السرداب، الحداشر التانيين يحيون بعد موتهم، وبعدين جميع الحكام في العالم الذين غصبوا الخلافة في زعمهم من الأئمة الاثنى عشر، أي أحد تولى الحكم، خد بقى عندك الخلفاء الراشدين طبعا معاذ عليا، وكل بقى يعني الدولة الأموية والدولة كل الحكام كل الخلفاء، طبعا ما فيه عمر بن عبد العزيز يعني مش هيشفع له شيء عندهم، عمر يعني الأمويون العباسيون والمماليك والعثمانيين إلى عصرنا الحاضر إلى أن يخرج المهدي، أي حاكم حكم لابد أن يبعث في الرجعة هذه. أيضا كل يبعث من عامة الناس نوعان، من محض الإيمان اللي هم الشيعة، ومن محض الكفر وهم كل الناس، كل الناس ما عدا المستضعفين. يقول المستضعفون مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم وعلى ألسنة شيوخهم القدامى والمعاصرين، وهم كما يقول المجلسي ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم، ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة أو كان في موضع لم يأتي إليه خبر الحجة، كان في موضع وما سمعش عن إيه الوجوب الإمام بالإيمان بالإمام الحجة، فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فيرجى لهم النجاة من النار. إذن هؤلاء هم المستضعفون، هم الذين يستثنون فقط من الرجعة. ولهذا قالوا في تعريف الرجعة إنها رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وعودتهم إلى الحياة بعد الموت، وهذا كما في كتاب الحر العملي الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. هم يبعثون ويعودون إلى الحياة في الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، والراجعون إلى الدنيا هم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون ومن محض في الإسلام ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها بالمستضعفين، أو بعبارة شيخهم المفيد من علت درجته في الإيمان ومن بلغ الغاية في الفساد كلهم يرجعون بعد موتهم، وكذا من كان له قصاص وإن لم يكن ماحضا فيرجع ويقتص ويقتص من قاتله. وزمن الرجعة العامة هو كما يذكر شيخهم المفيد وغيره عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام ورجوعه من غيبته لكن بعض شيوخهم يقول إن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهدي، لأن الرجعة غير الظهور، في فبيفرقوا بين الرجعة وبين الظهور، وسيأتي الكلام على موضوع الظهور إن شاء الله. يقول لأن الإمام عليه السلام حي غائب، يبقى الإمام نفسه مش بيرجع لأنه ما ماتش ورجع، لا ده هو مختفي وإيه وسيظهر، فالإمام عليه السلام حي غائب وسيظهر إن شاء الله ولم يسلب الملك فيرجع إليه، فمبدأ الرجعة من رجوع الحسين إلى الدنيا. هذا يتفق مع روايتهم التي تقول أول من تشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام، وقد ذكرت بعض رواياتهم أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية وإخراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنهما كما يحلم هؤلاء الضالون، حيث جاء في أخبارهم أن منتظرهم يقول: وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان. وهما طريان يقصد ذلك من أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما. أول ما يوضع على الشجرتين يعني اللي هو الخشبتين تورقت تنبت وتعود للحياة وتخرج منها بقى أوراقها. دي فتنة يعني، عايز يقول إن زي إيه زي جوجو وجوجو كده، ما هي يقولوا قد فرغنا من سكان الأرض فنقتل من في السماء، فيرمون الحرب إلى السماء فتعود إليهم مدرجة بالدماء فتنة لهم. فهم عايزين يقولوا إن دي فتنة عشان الناس تزيد فتنتها بمين؟ بأباكر عمر. أول ما يضعهم على الخشب للصلب فالخشب يورق وينضر وكذا. يقول: فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما فيفتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء: يا سماء انبذي ويا أرض خذي. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن، يعني شيعي، ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة. الغرض من الرجعة هو انتقام الأئمة والشيعة من أعدائهم، هو دين الحقد والخرافة. حقد وخرافة، فالحقد إن كل الوجود بيدور حول الانتقام والتشفي واللعن والسب والعدوانية، هذا النوع من العدوانية الغريبة التي لا ينطفأ لهيبها أبدا في قلوبهم على خير من وطئوا الحصى وخير أولياء الله بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل قلب ملوث بالبغض للصحابة وأبو بكر وعمر إلى هذا الحد، مش مخلصوا كمان هم ماتوا، لا ده المفروض بيرجعوا للدنيا تاني. طب ما هو لو على رأيه هو ماتوا كافرين، مات كافرين يبقى بيعذبان في القبر كفاية. لكن انظر الحقد الذي يملأ قلوب هؤلاء الضالين المفتونين، انه يعود الصحابه من جديد لاجل التعذيب. فالغرض رجعه هو الايه؟ الانتقام، انتقام الائمه والشيعه من اعدائهم. وهم سائر المسلمين من غير الشيعه ما عدا المستضعفين، ولذلك فان سيوف الشيعه تقطر دما من كثره القتل للمسلمين، فيما تخبر به روايتهم في حتى قال أبو عبد الله: كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة. هيعملوا مذبحة للمسلمين بين الصفا والمروة في عهد الإيه؟ الرجعة. ولا شك يعني ولا شك بأن يعني ما لقوش مكان يختاروه للانتقام ده وإراقة دم المسلمين وعمل مذابح غير بين الصفا والمروة بالذات، يعني في أي مكان تاني في الكرة الأرضية واسعة. يعني في اختيار المكان كما يقول هنا: لا شك بأن تحديد موضع القتل العام المذابح بالمسجد الحرام يدل دلالة أكيدة أن المقصود بالقتل هم المسلمون، وأن هذا ما تحلم به الإمامية. وهذا الخبر وأمثاله يعطينا بغض النظر عن العنصر الخرافي فيه صورة لتفكير تلك الزمر الشيعية التي وضعت تلك الروايات وأهدافها ومخططاتها، فهي إسقاطات لرغبات مكبوتة ونوازع مقهورة لفرقة تتربص بالأمة الدوائر. كما أن هذه الأخبار السرية، لأن رجع فيما مضى كانت سرا من أسرار الشيعة، عندهم كان زي أسرار الكنيسة، كذلك الشيعة عندهم أسرار كانت فيما مضى سرا من أسرار الرافضة. هذه الأخبار السرية قد توضح لنا بعض ما جرى في التاريخ من قيام القرامطة بقتل حجاج بيت الله داخل الحرم، وأنها كانت تتخذ من مثل هذه الأخبار المنسوبة لآل البيت سندا لها لدفع تلك العناصر التخريبية للقيام بدورها الدموي. كما أنها تكشف لنا فحوى الأماني التي يعلنها شيعة هذا العصر ويصرحون فيها بتحرخهم وتلهفهم لفتح مكة والمدينة وكأنها بأيدي كفار. بالعكس بعض العلماء الباكستانيين كتب في كتاب له أنه راح مؤتمر في إيران وشاف الإيه اللافتات بتقول سنحرر مكة والمدينة من والقدس من أيدي الكفار، فبيعتبروا مكة والمدينة محتلة بالإيه بالكفار. كذلك يتحقق في الرجعة حساب الناس على يد الحسين. مين اللي هيحاسب الناس في الرجعة؟ الحسين. يقول أبو عبد الله إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار. يعني الأحكام هتظهر في الرجعة على يد الحسين، ويوم القيامة التنفيذ الفوري، مفيش حساب يوم القيامة. يعني إيه؟ كل واحد يروح الجنة أو النار حسب ما حكم عليه على يد من؟ الحسين. وفي الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي، جنود لعلي رضي الله عنه، كما يقول هؤلاء الأفاكون، حيث قالوا لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. كما يحلم الشيعة بأن حياتهم في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على البال، ودي مش بعيدة أنها تكون إيه متأثرين فيها بالألفية السعيدة بتاعت النصارى وما سيحصل عند نزول المسيح. فهم أيضا يحلمون بأن حياتهم في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على البال حتى يكون أكلهم وشربهم من الجنة. مش هيجي بقى من الفنادق 5 نجوم ولا 7 نجوم، الأكل هيجي لهم منين؟ من الجنة. حتى يكون أكلهم وشربهم من الجنة ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وتقضى لهم. ويخير الشيعي وهو في قبره بين الرجعة أو الإقامة في القبر، تختار إيه؟ ترجع للرجعة بتاعتهم دي خرافية ولا خليك قاعد في القبر؟ ويقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك، المهدي خرج، يا هذا إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. وتنتهي الرجعة بالنسبة للشيعة بالقتل لمن مات من قبله وبالموت لمن قتل، وهذه النهاية إحدى أغراض الرجعة. فهم يقولون في أخبارهم ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل. يبقى نهاية مأساوية أوي. هذا وكانت عقيدة الرجعة سرا من أسرار المذهب الشيعي، ولذلك قال أبو الحسين الخياط وهو أحد شيوخ المعتزلة بأنهم قد تواصوا بكتمانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروا. وقد وجدت في كتب الاثني عشرية ما أشار إليه الخياط من التواصي بكتمان أمر الرجعة، حيث روت بعض كتب الشيعة عن أبي جعفر قال لا تقول الجبت والطاغوت ولا تقول الرجعة، قاتل الله الشيعة، ربنا يذلهم ويكسر رقابهم. شوف هنا في المجلس بيعلق على الكلمة دي، بيزعمون أن أبا جعفر قال لا تقول الجبت والطاغوت، قال المجلسي بيشرح يعني بيقول أي لا تسموا الملعونين بهذين الاسمين أو لا تتعرضوا لهما بوجه، يشير إلى صهري وخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقول لا تسموا الملعونين بهذين الاسمين، كنوع من يظهر بقى من التقية، لأنه دائما بيسموا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فكأن في رواية بتقول لهم لا ما تقولوش الجبت والطاغوت، خلوها إيه سر، ما تعلنوش الكلام ده للناس، لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرجعة، استعملوش كلمة الرجعة عشان تبقى سرية، فإن قالوا قد كنتم تقولون قولوا الآن لا نقول، وهذا من باب التقية التي تعبد الله بها عباده في زمن الأوصياء. إذن هذه تعميمات سرية تتداولها أو تتبادلها الخلايا الشيعية حتى تعطيها صفة القطع والقوة، أسندتها لبعض علماء أهل البيت للتغرير بالأحداث والأعاجم وسائر الأتباع من الجهال. أما عن استدلاله بالرجعة يعني هي من أصول الشيعة بالإجماع. طيب إيه الدليل؟ فين الدليل على الرجعة؟ اتجه شيوخ الشيعة كالعادة يبدأون بكتاب الله ويحاولون البحث عن أي شيء يعني يستندون إليه في عقائدهم الباطلة، وطبعا لا يجدون إلا بالتأويل الفاسد الباطني. اتجه شيوخ الشيعة لكتاب الله سبحانه وتعالى ليأخذوا منه الدليل على ثبوت الرجعة التي ينفردون بالقول بها عن المسلمين، ولما لم يجدوا بغيتهم تعلقوا كعادتهم بالتأويل الباطني وركبوا متن الشطط وتعسفوا أيما تعسف في هذا السبيل، حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم ودليلا على زيف معتقدهم وبرهانا على بطلان مذهبهم. أقوى دليل عند الرافضة في قضية الرجعة هو قول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فيرى الشيخ المفسر عند الرافضة القمي أن هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حيث يقول ما نص هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة، لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة، من هلك ومن لم يهلك. انتهى كلامه. مع أن الآية حجة عليهم، فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا، إذ معناها كما صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد: حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. وحرام على قرية الأهل، كان التحريم هنا نوع إيه؟ كوني قدري. وحرام على قرية أهلكناها يعني بذنوبها أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجعون. وقال عز وجل: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولو كانت في رجعة قبل يوم القيامة يبقى هم حيرجعون، لكن آية في نفي عام: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أما زيادة لا هنا أنهم لا يرجعون، فهي لتأكيد معنى النفي في كلمة حرام، وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد وفوات أمنياتهم الكبرى، وهي حياتهم الدنيا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فهذا يثبت أنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا بعد إهلاكهم. وإذا كان المقصود إثبات الرجعة فهي رجعة للناس يوم القيامة، يعني حتى لو قلنا أن الآية بتفيد أن في رجعة، فقطعا هي رجعة فين؟ البعث والنشور يوم القيامة بلا ريب. فبعض المفسرين يفسر الآية بهذا التفسير أنها تفيد إثبات رجعة، لكنها رجعت إيه؟ يوم القيامة. فالمقصود من الآية تقرير الإيمان بالبعث، فهي تتمة وتقرير لما قبلها، وما قبلها قوله تعالى: كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون. فتكون لا فيها على بابها، وهي مع حرام من قبيل نفي النفي، فيدل على الإثبات. والمعنى: حرام على، وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها للجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتخصيص امتناع رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسب ما نطق به قوله تعالى: كل إلينا راجعون. كل سواء المؤمنون أو الكفار، لكن في الآية هنا: وحرام على قرية أهلكناها، فالآية تناقش فقط من ينكرون البعث والنشور دون غيرهم. ومن أشهر الآيات التي يستدل بها الإمامية على الرجعة كما يقول الألوسي قوله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. فبرضو تعلقوا بهذه الآية وقالوا دي يوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا، يعني بهم يعنون بذلك الرجعة. والآية كما يقول المفسرون في يوم الجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلا أن هؤلاء يجعلونها في عقيدتهم في الرجعة، ولهذا قال شيخهم شبر بأنها فسرت في أخبارهم في الرجعة. وقال الطبرسي من علمائهم استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية، بل قال إن دخول من ويوم نحشر من كل أمة فوجا، إن دخول من في الكلام يوجب التبعيض، فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم، على أنه يحشر قوم دون قوم، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أما كون من الأولى للتبعيض فهذا شائع، اللي هي ويوم نحشر من كل أمة فوجا، لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب، أي ويوم يجمع من كل أمة من أمم الأنبياء أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا. فهنا بقى من كل أمة فوجا من يكذب آياتنا، لأن الأمة فيها فوق بيؤمن وفوق بإيه؟ بيكذب. فهنا الكلام في السياق في من في الفوج الذي يكذب بآيات الله. وهذا لا يدل على مسألة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت بحال من الأحوال، ولكن الشيعة تتعلق بكل آيات اليوم الآخر المتضمنة لرجوع الناس لربها لتجعلها في عقيدتهم في الرجعة كما هو ذأبها. وتخصيص المكذبين بهذا الحشر لا يدل على ما يزعمون، لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق. أما من الثانية فهي بيانية، فوجا ممن يكذب بآياتنا، جيء بها لبيان فوجا. ولهذا فإن بعض مفسري الشيعة المعاصرين أدرك ضلال قومه في هذا التأويل، فقال في تفسير الآية من هنا بيانية وليست للتبعيض تماما، كما تقول خاتم من حديد، خاتم من حديد. هل يمكن يقال من هنا للتبعيد أم أنها للبيان؟ بتبين أن الخاتم مصنوع من الحديد مش من النحاس أو الذهب أو كذا. والمعنى أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآيات الله وبيناته، وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين بلا استثناء، وخصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع، لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد، لأن سياق الآية يوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، سورة النمل. فواضح أن المقصود السياق التهديد الوعيد لمن كذب فقط. ومن الآيات التي يتأولونها في الرجعة قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، حيث جاء في تفسير القمي قتل الإنسان ما أكفره قال هو أمير المؤمنين، قال ما أكفره أي ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه. تفسير غريب جدا، أول ما تسمع التفسير تفاجأ كده، إزاي يقولوا ما أكفره في حق علينا النبي طالب، لا قتل الإنسان، قتلتم عليه ظلما وعدوانا، ما أكفره يعني ماذا فعل وما الذنب الذي ارتكبه حتى قتلوه، ها؟ ثم أماته فأقبره، ده مين يزعمون أنه في حق عليه، ثم إذا شاء أنشره يقول في الرجعة، ثم إذا شاء أنشره يعني فين، يستدلون بهذا على أن عليا ينشر قبل يوم القيامة في الرجعة، أي لم يقض كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي أمير المؤمنين ما قد أمره وسيرجع حتى يقضي ما أمره، يختص بقى من الناس اللي هم إيه ظلموه. يلاحظ هنا عدة أمور، أولا أن شيخهم القمي أول الإنسان في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن الآيات تدل بنصها وسياقها على أن المراد بالإنسان هنا الكافر، ولهذا قال السلف في تفسيرها قتل أي لعن الإنسان الكافر ما أكفره. فهل وضع مثل هذا التأويل للإساءة لأمير المؤمنين من طرف الخفي، أو أنه أثر من أثار طائفة الكاملية من الشيعة التي تذهب إلى تكفير أمير المؤمنين؟ طائفة من الشيعة كفرت عليا رضي الله تعالى عنه لأنه ترك منازعة الصحابة وبيع أبا بكر وعمر، وكفروا سائر الصحابة لأنها لم تسلم الإمامة لعلي. يعني يقول وتلقفته الاثنى عشرية وغيرت فيه، أو أنه أن مخترع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القرآن، وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه وزندقته. على أي حال، فهذا التأويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد في العثور على ما يدل على مبدئهم. أيضا أول شيخهم القمي قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، وهي نص صريح في البعث والنشور، لكنه هو يؤوله بالإيه؟ بالرجعة. وهذا فضلا عن أنه تحريف لمعاني القرآن، فإنه يصرف من يصدق بهذه الروايات عن الإيمان باليوم الآخر إلى الإيمان بهذه العقيدة الضالة المبتدعة. يعني المفروض أن سورة العبث دي من تضمنت آيات عظيمة جدا في إثبات البعث والنشور، فهم يصرفون الآيات في هذا المقصد الخطير إلى هذه البدعة الضالة والعقيدة الفاجرة، عقيدة الرجعة. ولهذا يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الإيمان باليوم الآخر وقالت بالتناسخ. ها؟ بالتناسخ دي فرقة طبعا من فرقهم. ويلاحظ أن الاثنى عشرية قد عمدت إلى كل نص في اليوم الآخر فجعلته في الرجعة، وهذا أصبح قاعدة عامة متبعة عندهم. أيضا جعلت هذه الروايات الغرض من الرجعة أن عليا لم يقض ما أمره الله به، لسه منفذش المهام التي كلفه الله بها، وهذا بهتان كبير في حق أمير المؤمنين، وأنه قد تخلى عن أوامر الله سبحانه ليقضيها في الرجعة. كلا لما يقضي ما أمره، فحيرجع بقى عشان إيه يقضي. فهل أرادوا بهذا تشبيهه بالمشركين الذين ابتعدوا عن شرع الله سبحانه، فإذا عينوا العذاب تمنوا الرجعة؟ فكم أساء هؤلاء إلى أهل البيت. الغريب جدا من الآيات التي لأن ده إفلاس، ده إشهار إفلاس، مش لاقين دليل، فليس أمام سوى الإيه؟ التعسف في إفساد معاني الآيات بالتأويلات الباطنية حتى يعني يسهل تضليل أتباعها. احنا عندنا أدلة من القرآن، زي النصارى بيقولوا ان احنا عندنا أدلة نرد بها على المسلمين من القرآن نفسه. أليس القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي ثلاث آلهة، ده دليل على الثالوث والآذ والله. بماذا ترد على أمثال هؤلاء؟ فنفس الشيء هو بيعايز يثبت لهم ان عندنا أدلة من القرآن واحد اثنين، ويألفوا المجلدات الضخام وكلام كتير، لكن هذا إفلاس لأنه مش لاقين أدلة، لا يجدون لنا عقيدة مبتدعة ويعني فاجرة وضل. فالغريب جدا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها على الرجعة قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. قالوا في تأويلها لم يذق الموت من قتل، ولا بد أن يرجع حتى يذوق الموت. الشخص اللي مات مقتولا هل ذاق الموت؟ عند الرافضة لا، لم يذق الموت. ما هي بيقولك تعددت الأسباب والموت واحده، لا، هو اللي مات مقتول ده إيه؟ ما ذاقش الموت، فلازم يحصل له يعني يرجع، وبعد ما يرجع إيه؟ يموت. طيب واللي قتل بقى، يعني اللي قتل بيرجع متاب، واللي مات بيقولك يرجع عشان يقتل. بيفكروني بالقصة اللي بيقولها على واحد جاب ركام وأنقاض، وفي أكبر شارع في المدينة سد الطريق بإيه؟ بالأنقاض العالية دي، وبعدين وضع عليها مصباح. قالوا له لماذا جئت بالأنقاض؟ قال لكي أضع عليها المصباح. قالوا لماذا جئت بالمصباح؟ قال لكي لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهي مسألة تكلف وتمحل، شيء ما إيه الرجعة اللي تثبتوها دي؟ واللي يكون مات في الدنيا لازم يرجع الرجعة عشان إيه؟ يقتل. واللي قتل ده ما لم يذق الموت فلازم إيه؟ يبعث عشان يموت. لم يذق الموت من قتل، ولا بد أن يرجع حتى يذوق الموت. فهذه الرواية تجعل الرجعة لجميع الناس حتى يتحقق لكل أحد منهم موت وقتل، لازم موت وقتل كما يعتقدون، بينما هم قالوا بأن رجعة خاصة بمن محض الإيمان ومحض الكفر كما سلف. كما أن هذا التأويل يحمل جهلا بلغة العرب التي نزل بها القرآن، حيث عد القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية، وهذا مبلغ علمهم. ويتعلق الشيعة بآيات كثيرة يؤولونها بمثل هذا التأويل الباطني، وتسابق شيوخهم كعادتهم في الإكثار من هذه التأويلات والتي أسندوها للآل حتى تكتسب الرواج عند الأتباع. فقد بلغ مثلا عدد الآيات التي أولوها بالرجعة، عدد الآيات التي تدل في زعمهم على الرجعة حسب ما جمعه شيخهم الحر العملي 72 آية، 72 آية تدل على الرجعة، هي نوع من التهويش، تهويش إن في أدلة، وال72 آية ما فيش آية واحدة تدل على الرجعة. مثلا قال الحر العملي: الباب الثالث في جملة من الآيات القرآنية الدل على صحة الرجعة، جاب أتى بقوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا. طب إيه علاقة داود بالرجعة؟ لا، إيه علاقة دي بالرجعة؟ ولقد آتينا داود منا فضلا. مثلا: أولم يسيروا في الأرض، دليل على الرجعة، قوله تعالى: ويريكم آياته، يعتبرونها دليلا على الرجعة، قوله تعالى: وصينا الإنسان بولدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أيضا ما علاقتها بالرجعة؟ هكذا. فهي مسألة أنه يحشد عدد كبير عشان يهول المسألة ويوهم الأتباع الجهلة أن, إن, إن في أدلة على الرجعة. فهذا جمع بين بدعة ضلة عقيدة الرجعة وبين تحريف معاني آيات الله تبارك وتعالى. فيقول: بلغ عدد الآيات التي أولوها بالرجعة حسب ما جمعه شيخهم الحر العملي 72 آية، وصل فيها التأويل الباطني المتعسف الغاية القصوى، مع أن العملي لم يذكر كل ما عنده، ده هو ذكر 72 على سبيل الاختصار ولسه فيه أدلة أخرى، وقد اعتذر عن ذلك، يعني بعد ما جاب 72 آية تدل على الرجعة بيعتذر للقراء ان انا طبعا مختصرت الكلام. ليه بقى؟ بيقول: لعدم حضور الكتب عندي، ما عندوش مراجع كفايه بحيث ينقل منها. كما يستدل الشيعة ببعض ما اخبر به الله سبحانه وتعالى من معجزات الانبياء كاحياء الموتى لعيسى عليه السلام، او بما اخبر الله به سبحانه في كتابه من احياء الموتى كقوله سبحانه، دي يعتبرونها دليل على الرجعة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب هنا بيستدلوا بإيه هؤلاء الجهلة الحمقى؟ يستدلون بماذا؟ بعموم قدرة الله، يستدلون بأن الله على كل شيء قدير. وهل إحنا بننكر أن الله على كل شيء قدير؟ واضح؟ زي موضوع مثلا الناس اللي تدعي أنهم يقابلون الرسول عليه السلام بعد موته حيا ويتلقوا منه الأحاديث إلى آخره. فمن ضمن الأدلة اللي سألوا بها إيه؟ أن الله على كل شيء قدير. هل دين محل خلاف؟ هل نحن نعتقد أن الله غير قادر معاذ الله على هذا؟ نكفر. لكن هنقول هل هذا حصل أم لم يحصل؟ هل هذا في أدلة عليه؟ أم أن هذا من مفتريات الإيه؟ يعني الصوفية. فنفس الشيء هنا، يعني انتوا لو فاكرين البحث القديم اللي ذكرناه في كتاب الدكتور اشقر اللي هو اليوم الاخر لما ناقشنا قضيه البعث والنشور، من ضمن ادله البعث والنشور ايه؟ قصه اصحاب الكهف تدل على قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء بعد الاماته. من ضمن الادله ايضا قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، من ادله البعث والنشور. من ضمنها أيضا هذه الآية: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا اللي أتى في آخر إيه في سورة البقرة أيضا مع قصة إبراهيم عليه السلام: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في رب. دي أدلة كلها على البعث والنشور. أي نعم نعم نعم صحيح. يعني كل هذه الأدلة احنا بنجيبها عشان نستدل على البعث والنشور، فنفس الشيء، فهما بيستدلوا بإيه؟ بقدرة الله. احنا ما نناقش ان الله قادر، لو احنا بنقول ان ربنا مش قادر يحصل رجعة مليون مرة قبل يوم القيامة، لكن هذا دليل ان هذا يقع، دليل من الوحي على ان هذا يقع. المشكلة ان عقيدة الرجعة لا يوجد عليها دليل واحد صحيح، فهي تخرصات وأوهام وبجملة الخرافات. ما هو دين الحقد والخرافة، يعني دي خرافة من خرافته، لأن هو كل الدين خرافة. يعني أنا أريد منكم أن يكون موقفكم من الرافضة ومن دين الرافضة عن اقتناع، مش معملية تحميس أو إثارة أو نوع من العدوانية، لا، هذا هو دينهم ودي مراجعهم، واللي عايز يطعن في أي نقل يروح يتعامل مع المراجع، والآن موجودة مالية الدنيا في النت وغيرها، اللي عايز يتعامل وشاطر مع المراجع هيتحقق أن هذا هو دينهم. فلازم يكون في بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتكون موقفك من الرافضة مبني على بصيرة، فلا تتأثر بكلام يعني بعض الناس ممن ما زال يروج لموضوع أن دي خلافات تاريخية وأن الشيء دلوقتي تغيره. بعضهم يتطوع مثل هذا الدفاع، ينصب نفسه محاميا ويتطوع مثل هذا الدفاع للساذج ويقول لا دول تغيروا، مش هم الشيعة بتوع زمان. واضح؟ ويعني الناس الله سبحانه وتعالى أن لا يحمل المستقبل مزيدا من الخطر على أمة الإسلام وأمة التوحيد من هؤلاء الرافضة المجرمين. فإحنا الخطر يعني الناس الآن يعافينا، لكن هو خطر قادم، يعني قادم وبيشكله خطر حقيقي الآن في أكثر من بلد إسلامي. فلازم يعني أقل شيء هو الوعي، الناس تعرف أن ده دين غير دين الإسلام، وهذا كلام مبني على أدلة، وإن لو حد هيتناقش في يوم من الأيام مع الرافضة أو يستمع لعلمائهم وآياتهم يعرف الحيل التي يسلكونها وكيف يعني يكشفها. يقول كما يستدل الشيعة ببعض ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من معجزات الأنبياء كإحياء الموتى لعيسى عليه السلام. طب وإحياء الموتى لعيسى إيه علاقتها بالرجعة على يد المهدي ولا الحسين ولا غيره؟ إيه علاقتها؟ هذه معجزة، ونحن لا نناقش أن الله على كل شيء قدير. يعني لو ثبت الدليل مثلا من حديث الرسول عليه السلام أن في رجعة، يبقى خلاص في رجعة، لكن لا يوجد دليل واحد على أن هناك رجعة. فنحن لا يعني ما نحن لا ننكر قدرة الله العامة حتى تأتينا بإيه؟ بالأدلة على قدرة الله. نحن مؤمنون بقدرة الله، لكن اثبت أن هذا سيحصل. فاستدلوا بهذه الآية: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. وكأنهم بهذا النهج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع الخلاف، ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع مما ورد به الخبر الثابت. معجزات المسيح عرفناها منين؟ من القرآن الكريم. يعني حتى النصارى لا يستطيعون إثبات معجزات المسيح إلا من خلالنا نحن. ده مش كلام، ده كلام علمي دقيق جدا. النصارى نفسهم لا يستطيعون إثبات معجزات المسيح عليه السلام إلا من خلال المسلمين، لأنهم لا يملكون إسنادا واحدا متصلا إلى المسيح عليه السلام، إسناد منقطع تماما بالتوراة والإنجيل الحاليين. فكل ما يتعلق بالمسيح أتى بالتواتر المقطوع به فقط عن طريق الإيه؟ القرآن الكريم. يعني حتى حجية ديانتهم لا يمكن أن تثبت إلا من خلال القرآن الكريم أو حجج ديانتهم، يعني معجزات المسيح ومعجزات موسى عليه السلام. فهذه الأشياء التي تذكرونها ثبتت بأخبار متواترة قطعية، كل هذه الآيات اللي إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أدلة قطعية متواترة، دليلها قطع من القرآن الكريم. لكن فين الرجعة بقى؟ فين الدليل القطعي على حصول يعني الرجعة؟ يقول وكأنهم بهذا النهج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع الخلاف، ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع مما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتر، ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى الدنيا بعد الموت للحساب والجزاء قبل يوم الحساب والجزاء. هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليل، والذي أريد به إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوس، وإلا فمعجزات الأنبياء وآيات الله في خلقه ليست محل خلاف. ويأخذ الشذوذ في الاستدلال على صحة الرجعة مداه الأكبر حينما يقررون أن أوضح دليل على صحتها المصيبة الكبرى. يعني دي شيء مش عارف بماذا يوصف هذا التصرف. بيحاولوا يتعسفوا مع آيات الله ويفسدون معانيها للسلام على الرجعة. لا بقى سيب بقى هو بيقولك سيب آيات الله سيب القرآن الكريم وتعالى لأقوى دليل على أن الرجعة ستحصل. أقوى دليل وأظهر برهان على ثبوت الرجعة هو أنه لا قائل بها من غير الشيعة الإمامية، حيث لم يقل بصحتها أحد من العامة اللي هم أهل السنة، حيث لم يقل بصحتها أحد من العامة، وكل ما كان كذلك فهو حق. كل ما ما ما, ما يعني كل ما خالفت فيه الشيعة أهل السنة فالرشاد دائما مع في مخالفة إيه يعني أهل السنة. واضح هذا كلام في الإيقاظ في الهجعة. يقول حيث أقوى دليل على صحة الرجعة أقوى دليل لم يقل بصحتها أحد من العامة وهم سوى الشيعة الإمامية، وكل ما كان كذلك فهو حق. لأن الأئمة قالوا في حق العامة والله ما هم على شيء مما أنتم عليه ولا أنتم على شيء مما هم عليه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. ولهذا أشار الطبرسي وغيره بأن المعول في ثبوتها إجماع الإمامية عليها. المعول في إجماعها في إثبات الرجعة ليس القرآن الكريم، لكن المعول إيه؟ إثبات إجماع الرافضة الإمامية عليها. يلاحظ على هذا الاستدلال ما يلي. أولا هو بيقول إجماع الإمامية عليها، طب الإجماع ده ما المقصود بالإجماع؟ معروف أن الإجماع ليس بحجة عند الشيعة، فكيف يجعلونه عمدة ثبوت عقيدة الرجعة؟ لكن لعلهم يعدون عدم وجود مخالف من الشيعة في أمر الرجعة دليلا على دخول المعصوم مع المجمعين، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار، لأن حجة الإجماع عندهم إنما هو لأنه يكشف عن قول المعصوم المهدي يعني. لكن الشيعة الزيدية ينقلون روايات عن أئمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات الإمامية، ولذلك فإن الزيدية الحقة ينكرون هذه الدعوة إنكارا شديدا، وقد ردوها في كتبهم على وجه مستوفى. فكيف يجزم الإمامية نسبة الرجعة إلى الأئمة والنقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسها؟ بل إن من الإمامية من أنكر الرجعة وأول أخبارهم برجوع دولة الشيعة كما نقل ذلك شيوخ الشيعة. بعضهم شعر أن الموضوع إيه؟ واضح أنه مفبرك، يعني موضوع الرجعة ده تأليف كخرافة من خرافات التانية. فقالوا لا، يعني الرجعة في رجعة بس المقصود بها إيه؟ رجوع دولة الشيعة، رجوع دولة الإيه؟ الشهيد الرجع. فأين بعد هذا إجماع الشيعة وأين صدق النقل عن الأئمة؟ ثم إن الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة كما اتفقت على ذلك مصادر أهل السنة والشيعة الزيدية، ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهر، وإنما نسبت خرافة الرجعة في ذلك العصر إلى ابن سبأ كما تقر بذلك كتب الشيعة. وابن سبأ أحد الكذابين الملعونين على ألسنة الأئمة كما تروي كتب الاثني عشرية وغيرها. أما من بعد عصر الصحابة فقد تحمل وزر روايتها جابر الجعفي، وهو متهم في كتب الشيعة فضلا عن كتب أهل السنة كما سلف. ثم يتعرض لنقد عقيدة الرجعة من منظور سني. يقول فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم وباطلة بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه، منها قوله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صريح في نفي الرجعة مطلقا. وقال الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقال عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذه مجرد أمنية. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لن يردوا. فهؤلاء جميعا يسألون الرجوع عند الموت وعند العرض على الجبار جل وعلا وعند رؤية النار فلا يجابون لما سبق في قضائه أنهم إليها لا يرجعون. ولذلك عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة التشيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. وقد جاء في مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع. قال الحسن: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه. هذا كلام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا في مسند الإمام أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. عاصم بن ضمرة من أصحاب علي قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع. قال الحسن: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك، لو كنا نعتقد أن عليا سيرجع يبقى ما كنا إيه، ما كان يتزوج أحد نساءه ولا قسمنا ميراثه. والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا لمجازات المسيئين وإثابة المحسنين ينافي طبيعة هذه الدنيا وأنها ليست دار جزاء. قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما فيش حاجة اسمها بعث وحساب في الدنيا. وإنما توفون كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم بعد الموت، يعني إيه؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما أنه يضعف جانب الإيمان بيوم البعث والجزاء، ويبدو أن هذا من أهداف واضع هذا المبدأ. وقد تمثل هذا عمليا في تأويلات الاثنى عشرية لآيات اليوم الآخر بالرجعة وفي تأثير هذه التأويلات. وهذا المذهب على بعض الفرق المنتسبة للتشيع وإنكارها لليوم الآخر واعتقادها بالتناسخ الذي ربما تكون عقيدة الرجعة هي البوابة إليه، كما أن تأويلاتهم تدعو له. ويرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية ودخلت التشيع بتأثير أتباع تلك الديانات. وقد استنتج شيخهم الصادقي من شيوخهم المعاصرين أن مبدأ الرجعة عند قومه يرجع في أصله إلى ما ورد في كتب اليهود، واعتبر ذلك مش خيبة للشيعة، لا ده بشارة للشيعة. يعتبر أن عقيدة الرجعة لها أصل في عقيد من؟ في مبدأ الرجعة عند قومه يرجع في أصله عند الشيعة، رجع لأصله إلى ما ورد في كتب اليهود. فده المفروض يكون عار أن تكون جذور عقيدتهم في الرجعة جذورا إيه؟ يهودية. لا، هو بيعتبر ذلك بشارة للشيعة، دي من البشارات للشيعة. وقد كان لابن سبأ اليهودي كما تنقل ذلك كتب الشيعة والسنة على السواء دور التأسيس لمبدأ الرجعة، إلا أنها رجعة خاصة بعلي، كما أنه ينفي وقوع الموت عليه أصلا كحال الاثنى عشرية مع مهديهم الذي يزعمون وجوده. لكن يبدو أن الذي تحمل كبر نشره وتعميم مفهومه وتأويل آيات من القرآن فيه هو جابر الجعفي، حتى امتدحته روايات الشيعة بفقهه في أمر الرجعة. إن ده محترف كلام في الإيه؟ في موضوع الرجعة، وأفقه ناس واحد في الرجعة، وهو معروف بالكذب حتى عند الرافضة. حيث جاء في تفسير القمي أن أبا جعفر قال رحم الله جابرا، بلغ فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. يقول حافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى آمرا، تلاحظ كلام علماء السنة نور، يبدو كله كلام مستقيم وعليه نور، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ومعنى فرض عليك القرآن أي افترض عليك أداءه إلى الناس، تبليغه إلى الناس، كما فسر المعاد بأقوال أخرى ترجع كما يقول ابن كثير إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هو يوم القيامة مش الرجع، مين قال إن الرجع؟ وعقيدة الرجعة عند الإمامية هي كما قال السويدي رحمه الله خلاف ما علم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة، وأن الله تعالى كلما توعد كافرا أو ظالما إنما توعده بيوم القيامة، لكن الشيعة تتوعد من سواهم بالإيه؟ حنوريكوا في الرجعة، حنوري أبو بكر وعمر والصحابة دول والحكام وكذا وكذا، الانتقام هيكون في الرجعة، حنوريكوا بالرجعة، فبيتوعدونا بالإيه؟ بالرجعة، لكن التوعد في القرآن الكريم وفي النصوص دائما بيكون بإيه؟ بيوم القيامة. كما أنها خلاف الآيات والأحاديث المتواترة المصرحة بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، لكن شيوخ الإمامية يصرون على القول بها ويعتبرون شذوذهم عن الأمة فيها دليل صحتها، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ننتقل بعد ذلك فيها بالعقيدة أخرى مرتبطة بعقيدة الرجعة، لأن زي ما قلنا قبل كده هي الرجعة بيقولوا أن المهدي الأئمة 12 هيرجعوا، عشان نكون في دقة في الكلام، الإمام المزعوم الوهمي اللي هو الـ 12 مش هيرجع، لأن يرجع معناه أنه يكون مات ثم يحيى، لكن هذا ما ماتش، هو عندهم ده اختفى فين؟ في السر. طبعا هو لا هيجي في الرجعة ولا هيجي في الظهور لأنه لم يولد، هو لم يولد أصلا، لكن هم بيفرقوا بين الظهور وبين الإيه؟ الرجعة. فالمهدي الـ 12 اللي هو الإمام الـ 12 بالذات مش هيدخل في الناس الذين إيه؟ يرجعون، لأنه يرجع فقط الأئمة 11 لأنهم ذاقوا الموت، أما لا فاختفى في السرداب إلى اليوم، وحيخرج في زعمهم في آخر الزمان. يقول وهو يناقش مبدأ الظهور، يقول إن أي ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم. الكلام اللي أنا ذكرته هو كلام سبق ذكره هنا، لكن هو حقيقة يقصد قضية تانية هنا بالنسبة للظهور. يعني زي ما قلنا في الرجعة بنفرق بين الظهور وبين الرجعة. الإمام الاثناشر عندهم ما ينفعش يقول عليه إيه؟ سيرجع، لأنه دي اللي مات، يموت ثم يرجع، لكن ده بما أنه لسه حي فبالتالي هو بيحصل له ظهور، ظهور المهدي المنتصر. هنا الظهور بيقصد به معنى آخر آخر تمام، إن الأئمة بعد موتهم مش بيجوا الدنيا بقى فقط في حالة الرجعة، لا ده ممكن يطلعوا لناس معينين من أحبابهم ويقابلوهم ويكلموهم وهكذا، وكأن المدة كان كلام إيه يعني كده وكده، ده لسه عايش ويقابلوه. هتسمعوا العجب يعني في هذا الكلام، دين الخرافات. فالظهور هو ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم، يعني تبقى أنت ماشي كده يطلع لك الإمام يكلمك أو يقعد يقابلك وبعدين يرجع تاني إيه لقاعدته سالما. وهذه العقيدة غير رجعة الأئمة، وقد بوب لها المجلسي بعنوان باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب. فالأئمة يظهرون بعد موتهم ويراهم بعض الناس، وهذا الظهور غير مرتبط بوقت معين كالرجعة، بل هو خاضع لإرادة الأئمة، حتى نسب لأمير المؤمنين أنه قال: يموت من مات منا وليس بميت، يموت من مات منا وليس بميت. وتذكر أساطيرهم أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته ويتلقى وصاياه وأقواله. فإذا معنى الظهور ظهور الأئمة بعد موت لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم، وهذه العقيدة غير رجعة الأئمة. بوب لها المجلسي بعنوان: باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب. فالأئمة يظهرون بعد موتهم ويراهم بعض الناس، وهذا الظهور غير مرتبط بوقت معين كالرجعة، بل هو خاضع لإرادة الأئمة، حتى نسب لأمير المؤمنين أنه قال: يموت من مات منا وليس بميت. وتذكر أساطيرهم أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته ويتلقى وصاياه وأقواله كما يفترون. أتى قوم من الشيعة الحسن بن علي عليه السلام بعد قتل أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه؟ قالوا: نعم. قال: فارفعوا الستر. فرفعوه فإذا هم بأمير المؤمنين عليه السلام لا ينكرونه، بل تمتد عقيدتهم هذه لتدعي أيضا أن الأموات من الأولين يظهرون لهم. جاء في بصائر الدرجات عن عثمان بن عيسى عمن أخبره، شايفين السند عمن أخبره، عن عباية الأسدي قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وعنده رجل رث الهيئة، وأمير المؤمنين عليه السلام مقبل عليه يكلمه، فلما قام الرجل قلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي أشغلك عنا؟ قال: هذا وصي موسى عليه السلام. وتزعم روايتهم أن عليا كان يذهب إلى مقبرة اليهود وأنه خاطب أهل القبور فأجابوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع. فقال: كيف ترون العذاب؟ فقالوا: بعصياننا لك كهارون، فنحن ومن عصاك في العذاب. كما تدعي روايتهم بأن رسول الله ظهر بعد موته ليأمر أبا بكر بطاعة علي، وأن أبا بكر وعمر يظهران للأئمة في كل موسم، موسم حج، حتى يرموهما بالحجارة أثناء رمي الجمار. قال عياذ بالله، قاتل الله الرافض. ولهذا قام محمد الباقر، يعني هو مين المعتدي؟ الناس زي ما تقولين انتم بتتكلموا على الشيعة كتير، احنا بنتكلم بايه؟ احنا بندافع، نحن الذين نؤذى في اعراض يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وفي المهاجرين والانصار، وفي زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي القران وفي السنه، في كل شيء هم المعتدون. احنا مش اكثر بان نقول الناس هذا هو دين الرافضه كي يحذروه وينتبهوا، لكن دائما العدوان موجه لنا، الأذية واللعن والسب صادر منهم. يقول: ولهذا قام محمد الباقر كما يفترون عليه برمي 5 أحجار في غير موضع الجمار، ولما قيل له في ذلك قال: إذا كان كل موسم أخرج الفاسقين الغاصبين، والعياذ بالله، ثم يفرق بينهما هنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول 2 والآخرة 3، رجم والعياذ بالله. يعني يقول لك إن الإمام بس العدل هو اللي بيظهر له مين؟ بكر عمر في عند الجمرات، عند رمي الجمرات في مكان خارج الثلاث جمرات، فبيرمي رمى 5 جمرات، قال لك رميت الأول بجمرتين والآخر إيه؟ بثلاثة، لأن الآخرة أخبث من الأول، والعياذ بالله، قاتلهم الله. فلما ندعو أن ربنا يذل الرافضة لازم تخرج من القلب، لأنهم أعداء للدين كما ترون. هذه بعض أخبارهم في هذه المقالة. وقد ذكر المجلسي بأنه أورد أكثر أخبار هذا الباب في باب البرزخ، وباب كفر الثلاثة، كفر أبو بكر وعمر وعثمان، وباب كفر معاوية، وأبواب معجزات أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام. فأخبارهم في شأن هذه الخرافة متكاثرة. وقد ذكر المجلسي أن هذا الظهور قد يكون في أجسادهم الأصلية، ثم قال: والإيمان الإجمالي في تلك الأمور كاف للمتدين المسلم لما ورد عنهم ورد علم تفاصيلها إليهم صلوات الله عليهم. يعني ممكن يكون جسد الحقيقي هو اللي خارج، أو نحن نسكت ومن نؤمن إيمانا مجملا ولا نفصل في الليه، نخلي الموضوع مستور. يعني يقول في نقد هذه المقالة اللي هي مقالة الظهور بقى: لهذه المقالة لم أرى من تعرض لها من ضمن معتقدات الشيعة، مع أنها من مقالاتهم التي استفاضت أخبارها عندهم، وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادها، فهي لا تتفق بأي حال مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصريح ولا الفطر السليمة، وهي تقدح في المذهب الشيعي وتلحق في المذاهب الخرافية التي تعشعش في أذهان جملة من البشر، وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة في هذا المذهب تعتبر من البراهين على بطلانه. مثلها في ذلك مثل عقيدة الغيبة والرجعة والبداء إلى آخره. وكثرة أخبارها عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب عندهم، وأنه لا عبرة ولا صحة لروايتهم ولو كثرت ما دامت تكثر في تأييد المقالات الخرافية التي يكذبها الواقع، والتي لو حدث شيء منها لاستفاض نقله بين المسلمين ولم تنفرد بنقله شرذمة من الروافض. ورجعة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بالنقل وإجماع المسلمين كما سلف، وهذه الخرافات تعتبر من فضائحهم وعوراتهم التي هي قائمة في مذهبهم، ولعلها من حكمة الباري سبحانه، إذ ما من قوم أرادوا أن ينسبوا لله دينا ما أنزله إلا وفضحهم على رؤوس الأشهاد، كما أثبتت ذلك الوقائع والأيام. بقي لنا مجلس واحد إن شاء الله في هذا الجزء الثاني يوم الاثنين إن شاء الله فيما يتعلق به، ونختم بالجزء الثاني من الكتاب ويبقى الجزء الثاني. ننتقل للفقرة الفكاهية، وإن الإخوة الأسبوع اللي فات لما حاولوا يسمعونا بعض التسجيلات الحية من الشيوخ الرافضة وآياتهم، فكان هو الصوت مش واضح، التسجيل صعب شوية، لكن هنقول الكلام الأول ونزيع الإيه الكلام بصوتهم. يعني أول واحدة اللي هو المرجع الشيعي عبد الرسول والعياذ بالله، أول القصيدة عبد الرسول الأحقاقي وحكاية الشيوعيين الذين يؤمنون بعلي بن أبي طالب ولا يؤمنون بالله تعالى. هو بقى بيقول هنا هتسمعوه بس الكلام الصوت مش واضح، فأنا بقول الأول بصوتي يعني، واستغفر الله من الكلام الخرافات. يعني يقول: رجل كان من أعظم وزراء إيران، قائد مراغي، رجل كبير سياسي، عالم فاضل مؤرخ، وكان من النواب الذين يدورون في العالم في الممالك. قال: دخلت موسكو، موسكو في عصر الشيوعية في ذلك العصر، موسكو وأهله أعجمي طبعا، موسكو وأهله حتى يلفظون الله، ما يعرفون الله أبدا. يوم من الأيام أدخلوني في متحف، في متحف نحن نسمي موزة، المتحف إذا الميوزيوم يعني موزة، يخلون أشياء عتيق عجيب ذي قيمة. دخلت في الحجرات، في هذا الحجرة، في ذاك الحجرة، في كل حجرة، في كل محل كان عجائب في عجائب، إلى أن دخلنا إلى أعلى حجرة كان في هذا المتحف، فإذا رأيت بصورة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا، في المتحف عند الشعير حاطين صورة كبيرة لإيه؟ بورتريه لعلي بن أبي طالب. فالجمهور طبعا أول ما يجي سيرة علي: اللهم صل على محمد وآل محمد. صورة كبيرة مخلينها في رأس المجلس. قلت: أن أنتم من أين عرفتم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هو إمامنا؟ أنتم لا تعرفون الله فلا تسلمون للرسول، من أين جبت هذه سورة؟ هذا سورة أمير المؤمنين إيش؟ قالوا: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اسمعوا لحلاوة الكلام وافتخروا، نفتخر بإمامنا سلام الله عليه. قال: يا هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، مو لكم للمسلمين، هذا لجميع العالم. سمعنا الخرافات. مرجع الشيعي عبد الرسول الأحقاق وحكاية الشيوعيين الذين يؤمنون بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولا يؤمنون بالله تعالى. أصبحنا من أعظم وزراء إيران، صائد مراغي، هو رجل كبير سياسي، عالم فاضل، معرق، وكان من النواب الذين يدورون في العالم في الممالك. قال دخلت موسكو، موسكو في عصر الشيوعية في ذلك العصر، موسكو وأهله حتى يرفضون الله، ما يعرفون الله أبدا. يوم من الأيام أدخلوني في متحف نحن نسمى موزة، يخلون أشياء عتيق عجيب في قيمة. دخلت في الحجرات، في هذا الحجرة ذاك الحجرة، في كل حجرة في كل محل كان عجائب فعجائب، إلى أن دخلنا إلى أعلى حجرة كان في هذا المقطع، في هذا المقطع. فإذا رأيت بسورة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، سورة كبيرة مخلينا في رأس البيت. قلت أنتم من أين عرفتم اللي جبنا أبي طالب؟ أمير المؤمنين هو إمامنا، أنتم لا تعرفون الله ولا تسلمون للرسول، من وين هذا سورة أمير المؤمنين؟ قالوا هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اسمعوا بحلاوة الكلام، لافتخروا نفتخر بإمامنا سلام الله عليه. قال يا هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مو لكم للمسلمين، هذا لجميع العالم. وهنا في كلام صعب حكايته، بس لما تسمعوه بسند عالي مباشر كده من آياتهم بيكون أوقع، يعني إن كلام بشع بشع للغاية الحقيقة. استغفر الله من حكاياتي، لكن هقول اللفظ وناقل الكفر ليس بكافر. اسمه السيد جابر أغائي من علماء الشيعة، بيقول إيه: اللهم لعن من انحرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بليل ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله، استغفر الله العظيم، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد، أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هل أوصيت يا رسول الله؟ هل أوصيت يا رسول الله؟ هل أوصيت يا رسول الله؟ من عقيدتهم الطعن في خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بليل ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد، أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ ما هو في أحاديث عندهم بتدعي أنه هو إيه؟ أن في وصية، يعني مش عارف ايه اللي مزعله. هنا المرجع الشيعي الكبير مجتبى الشيرازي وقصة المهدي وظهوره بكورنيش البحر بالكويت. للمرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر بالكويت. في حد بيكسب بيقول الشيخ بيتكلم بيرد عليه وبيكلم، فواحد بيرد عليه بيقول له لا ده الكلام ده غير صحيح، هناك منع اكيد من امام المعصوم عجل الله تعالى فرجه، انه لا يحق لاحد يدعي انه متصل بالامام في الغيبه الكبرى، فمن ادعى ذلك فهو مفتر كذاب بنص الكتاب الصادر من المهدي الى السامري رضوان الله عليه. والسمري هذا هو آخر الأبواب للمهدي الخرافة. يستكمل الشرازي فقول: وفي إحدى الليالات اللي كان ما يمشي فيها على كورنيش بحر الكويت رجل يدعى الشهيد يعني اللي هو رأى المهدي الخرافة بعد رياضة معينة عملها يعني. ظهر له الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه في أوائل إقامته بالكويت، وبعد مضي سنة ونصف إقامة بالكويت يعني مش بدون، وبعد مضي سنة ونصف على قيامه بالرياضة الشرعية المحللة اللي أساسها الامتناع عن أكل الحيوان ومشتقات الحيوان، الشهيد المرتضى في حياته كان يقوم بهذه الرياضة بين فترة وفترة، كان يقوم أقل شيء 40 يوما، أكثر شيء ما شاء الله. ففي أوائل إقامته في الكويت كان معه بعض الأحزاب كانوا محصرين فتاوى ضد الشهيد الجديد. نسمع جزء صغير منه كلام فارغ. استمع للمرجع الشيعي الكبير مجتبى الشيرازي وقصة المهدي وكورنيش البحر بالكويت لتعرف الجواب. المرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر أجل الله تعالى حرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر في الكويت، وهناك منع أكيد من الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه أن لا يحق لأحد. ده واحد بيرد عليه بينتقد الشيخ ده الغيبة الكبرى، ومن ادعى ذلك فهو بتعبير هذا نص الكتاب الذي صدر منه إلى السمري رضوان الله عليه، فمن ادعى ذلك فهو مفتر كذاب الذي يدعي الاتصال والمواصلة بالإمام. ففي إحدى الليالي اللي كان يمشي بهم على كورنيش بحر الكويت ظهر له الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه في أوائل إقامته بالكويت وبعد مضي. الخلاصة أنه هو هو بيدعي واحد من آياتهم أن ده كان ماشي على البحر وقابل المهدي للمرة الثالثة على كورنيش البحر في الكويت. دي واحد تاني اسمه علي الكوراني يصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت. بيقول على مين حنصلي بصلاتنا؟ إيه الشيخ عثمان؟ إيه الشيخ عثمان على من يصلي بصلاته؟ على أهل البيت. الشيخ عثمان خميس؟ بيلزمه يعني بيقول أنت لما تقول لما صلي على آل محمد أنت مش عارف بتشمل مين؟ هو يقصد الشيخ عثمان الداعية الفاضل الكويتي. الشيخ عثمان على مين يصلي بصلاته؟ على أهل البيت كل بني هاشم 20 مليون فيهم 5 عوائل في لبنان نصارى، تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد، هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك، بل تشمل صلاتك الملكة إليزابيث أيضا لأنها من ذرية النبي، أمها زوجة الدكتور الدوق 8 من الأدارسة. معرفش الدوق دي أيامها كان فيه دكتوراه ولا هو مش عارف. المهم منهم يا سيد فإذا هي تنتمي لبني هاشم أيضا، فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي، معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. إحنا آل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء الذين حددهم النبي صلى الله عليه وآله. يبقى أي واحد مننا بيقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد يدخل فيها إيه؟ هذا الخليط. أي نعم. العالم الشيعي الشيخ علي الكوراني يصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت. لما نصلي بصلاتنا على مين نصلي بصلاتنا؟ الشيخ عثمان على من يصلي بصلاته؟ على أهل البيت كل بني هاشم 20 مليون فيهم 5 عوائل في لبنان نصارى تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد، هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك؟ بل تشمل صلاتك الملكة إليزابيث أيضا. ليش؟ لأنه من ذرية النبي، أمها زوجة الدكتور هنري الثامن من الأدارسة منكم يا سيد، فإذا هي تنتمي لبني هاشم أيضا. فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. نحن أهل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء اللي حددهم النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا مصطلح يقول كذلك أن الملكة تنتمي إلى بني هاشم لها جدة ثامنة من أدارسة، هذه لا رد عندي. آخر حاجة ده واحد رافضي يظهر أنه في العراق أكيد يعني بيمتدح ولا في الكويت في العراق، في العراق صح، هو بيدعو على لسانه يعني بيقول تسلم يداك تسلم يداك يا عم بوش، اللهم احشرني، هو عايز يقول كده يعني اللهم احشرني مع بوش يوم القيامة، عمي بوش رضي الله عنه وأرضاه وأدام مقامه. ومين قال لك؟ لا هذا آية الله بوش، يعني هو بيعتبر من إنجازاته أنه لما راح عمل المشكلة في العراق مكن الشيعة بقى فكثر عدد زوار الحسين. يقول مين اللي يخلي زوار الحسين 5 ملايين واحد يجي من كل أرض الحسين بيت الله كربلاء؟ مين اللي جابهم؟ صدام؟ هذا الشيخ ياسين محمود ياسين، شو اسمه هذا الخنزير؟ والعياذ بالله يقصد الشيخ أحمد سين رحمه الله تعالى. فيقول مين اللي جابهم؟ صدام ولا الشيخ إيه؟ هذا الشيخ ياسين محمود ياسين، شو اسمه هذا الخنزير؟ والعياذ بالله. ثم يكرر العبارة اللهم احشرني مع بوش يوم القيامة. آمين. يحشر هو يعني فضل. من أحبك ومن حشر معه. واستمع لهذا الرجل وهو يمتدح الرئيس الامريكي بوش ويتعرض عليه ويقول تسلم يداك تسلم يداك يا عم يا بوش، مع كل شغل بوش مين يا بوش؟ اللهم احكم مع بوش يوم القيامه، يوم احب على رقم الشيعه يوم احب هذا عم بوش رضي الله عنه وارضاه وادام مقامه. ومن قال لك ذا؟ قال الله رسوله ثم الذي يعقب جواب عنها لكل احد هو ان يصير 5 ملايين واحد يحكي كان يقول لك يا حسين يا ثمه من وجهه كربلاء 5 ملايين من وجهه قدام لو عرفت يا حسين ما هو في اكيد تسمع وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.